الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، ما هو الحج؟ واذكر آية وحديثا يدلان على وجوبه على المستطيع. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحج هو قصد الكعبة بالأفعال المعهودة، ودليل وجوبه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام: وحج البيت، رواه مسلم. فضيلة الشيخ، نسأل على من يجب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا أركان الحج. أركان الحج: الإحرام، بأن يقول في قلبه مثلا: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، والترتيب في معظم الأركان. متى وقت الوقوف بعرفة؟ وقت الوقوف بعرفة هو من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر ليلة العيد. هل تشترط الطهارة للطواف؟ وكيف يطوف؟ تشترط الطهارة للطواف، ويطوف 7 أشواط مبتدئا بالحجر الأسود، جاعلا الكعبة عن يساره، ويكون طواف الإفاضة وهو طواف الفرض بعد الوقوف بعرفة وانتصاف ليلة العيد. كيف يكون السعي بين الصفا والمروة؟ يكون السعي بعد طواف، ويبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، والسعي 7 أشواط، ولا تشترط فيه الطهارة. ما هو أقل ما يحصل به؟ ركن الحلق أو التقصير؟ يحصل بإزالة 3 شعرات بالنتف أو الحلق أو القص أو غير ذلك. ما هي أركان العمرة؟ أركان الحج هي أركان العمرة إلا الوقوف بعرفة، فليس ركنا للعمرة، بل ولا يشرع للعمرة الوقوف بعرفة. فضيلة الشيخ، ماذا يحرم على المحرم بالإحرام؟ يحرم على من أحرم طيب ودهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبين، وإزالة ظفر وشعر، وجماع ومقدماته، وعقد نكاح، وصيد مأكول بري وحشي. ويحرم على الرجل ستر رأسه ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه، ويحرم على المرأة ستر وجهها وقفاز. ماذا عليه من فعل شيئا من هذه المحرمات؟ من فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية، إلا عقد النكاح فليس فيه فدية وفيه إثم، ويزيد الجماع بالإفساد قبل التحلل الأول ووجوب القضاء فورا وإتمام الفاسد. فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا واجبات الحج. يجب في الحج الإحرام من الميقات، ومبيت مزدلفة ومنا على قول، ولا يجبان على قول، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمرات 3 أيام التشريق، وطواف الوداع على قول في المذهب. فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة والجمرات 3؟ يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد، والجمرات الثلاث بعد الزوال في أيام التشريق. كلمنا عن حكم صيد مكة والمدينة. يحرم صيد الحرمين وقلع نباتهما على محرم وحلال، وتزيد مكة بوجوب الفدية، فلا فدية في صيد حرم المدينة وقطع نباتها. تنبيه: تسن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.